وبالسقوم والفروج التي في ذلك السحر الذي هو وعاء الماء جعل به ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المطرف الثقيلة للماء على متن الريح ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتقليد من عالم قدير عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيكفرون بهذا كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي كما يزعمه الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج لا يعترفون لأن المطر ينزله حكيم خبير بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم ثم يقنصها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا فهم والعياذ بالله كالأنعام بل هما بل لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية ثم يتسالف البخار بعضه فوق بعض ثم إذا كان يجتمع ولا قهر أن بصفة كذا جاءت ريح وفرقت وقاله الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار وهذا كفر بالله وإلحاد كافر ونبي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه والله قد بين أن كثيرا من الناس سيؤولون إلى هذا الكفر والإلحاد لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا نسب الإنزال لنفسه بقياس التعظيم قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطر في عام على بعض الجهات فأخذت لنقتدي أهلها هل يشكروننا على ذلك الإنعام وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل وتجذب لنقتدي أهلها هل يصبرون وهل ينيبون إلينا ويتبرعون لنكتب عنهم الضراء فهو تقريب حكيم خبير يصرف الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعلام الكريم الذي ينزل ركعته والله لما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخطبوا يذكروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فأكذبوا لينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله ثم قال فأبارك الناس إلا كفورا فأبارك أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا ومن أعظم الكفور الذي أبوا إلا إياه قولهم إن الماء ينزله بخار كلا وكلا وطبيعة كلا وكلا فقد صدق الله جل وعلا ولا تسدية ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مصار إليه في القرآن فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وإتباعه لذلك بقوله